فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. سنأتي بالأقوال التي أقوال أهل البدع وننظر في الأدلة التي تمسكوا بها الذين لم يقروا بصفة القرآن. وإن القرآن كلام الله عز وجل، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على نبيه وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. فمن زعم أنه كلام البشر فقد كفر. تكلمنا على أن القرآن كلام الله وأن الكتاب والسنة على ذلك، وأن الكتاب والسنة على ذلك، على أن القرآن كلام الله. قال الله تعالى وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، فحتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وعلى هذا كثير. والسنة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خذنا المضافة لله نوعان، إضافة عين مستقلة فهذه إضافة خلق مخلوق الخالق وهي إضافة تشريف، ماشي، وإضافة المعاني إضافة صفة للموصوف. هناك أهل البدع الذين لم يقروا بهذه الصفة، وهذه الصفة صفة فعلية، صفة فعلية تليق بجلال الله وكمال الله وجلال الله وبهاء الله. وقلنا بأن هذه الصفة الفعلية هي قديمة النوع حادثة الأفراد، والمعنى أنها يعني قديمة النوع ذاتية، وحادثة الأفراد الأحد فعلية لأنها تتعلق بالمشيئة، لأن الله يتكلم وقت ما شاء بما شاء حيث ما شاء سبحانه وتعالى فعله. ولما قال يا موسى إني أنا ربك لم يقل ذلك من الأزل، بل ما قال ذلك إلا بعدما جاء موسى وقال اخلع عليك، فكلمه ربه جل في علاه واصطفاه الله جل في علاه عن الجميع بالكلام، عن الجميع بالكلام. طيب، أهل البدع بالنسبة للقرآن كثير، ف يعني الحق أن نقول أن أهل البدع الذين تكلموا في القرآن منهم من كفر وخرج من الملة كفرا صريحا، ومنهم من قال قول الكفر ويبقى النظر فيه بعد ذلك. فقول الاتحاد والحلول هؤلاء الذين لا يرون فارقة بين الخالق وبين المخلوق، فيجعلون كل الكلام كلام الله. وهذا قاله ابن عربي النكرة الكافر، عشان يقولون بها أنتم نعم الكافر، ابن عربي النكرة الكافر الذي يقول بالاتحاد أو الحلول، يعني يقول إما يقول بالحلول أو يقول بالاتحاد. ابن عربي تعلمون ابن سبعين وابن فارد كل هؤلاء، يعني يقول ما يقول لا تشعري لا أعلم ما الفرق بين الرب وبين العبد، أين إيمان هذا؟ وهذا الذي قال وكل كلام في الكون كلام، سواء علينا نثره أو نظام. القول الثاني هو قول الفلاسفة أصحاب أرسطو والفارابي وابن سينا، هؤلاء يعني لا يقولون أن ليس الكون ربا مثلا أو أن الله لا يتكلم، إنما يقولون الله يتكلم والقرآن كلام الله. يعني من الفلاسفة من يقول بذلك، لكن هم يقولون هي فيوضات، الكلام هذا فيوضات جاءت من العقل الفعال، الفيوضات يتخيل أن هناك ملكا أنه يكلمه أن الوحي يأتي. هؤلاء الفلاسفة يقولون على أن ما أتى به محمد هو من الخيالات. أرأيت كفرا فوق هذا الكفر؟ يقولون فيوضات من العقل الفعال، هذا كلام الفلاسفة. والكلام أيضا القول الثالث هو قول الجهمية وأفراخهم المعتزلة، يقولون بأن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق. وسنبين لهم أدلة في قول تعالى إن جعلنا القرآن عربية. نعم. قالوا جعل خلق، لأن الله قال الحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، يعني خلق الظلمات والنور. ويقولون لو قلنا الله يتكلم إذن الله الكلام حادث والله محل الحوادث، فتشبه الخالق بالمخلوق. هذه الترهات والفلسفة اليونانية التي أتت علينا وأفسدت كثير من عقائد الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والقول الرابع قول الكرامية، هؤلاء قالوا بأنه كلام الله يتكلم به بصوت وبحرف، تكلموا مثل كلام أهل السنة والجماعة، لكن إيش الفرق بينهم؟ قالوا لم يكن متكلما ثم تكلم، وهذا مفاده أنه استغفر الله اكتسب كمالا لم يكن متصفا به، هذا نقص. يبقى وقت ما لم يكتسب هذا الكمال كان إيش؟ كان مصوب النقص، أعوذ بالله من رب الله، هذا كفر بين. قول الخامس هو قول الكلابية أفراخ الأشاعرة، في فرق بينهم يسير، الكلابية والماتريدية يتفقان ويختلفان. قالوا القرآن كلام الله ومعنى قائم بذات الله، قالوا هو معنى قائم بذات الله يعني في حروف أزلية له، لكنه مثل السمع والبصر والعلم، يعني هو هي صفة ذاتية، الحروف أزلية. يعني إذا لا يؤمنون بأن الله عندما قال لموسى اخنع عليك إنك بلد قد استوى، وقال يا موسى إني استفدت على الناس برسالتي، لم يكن كذلك، هو متكلم بهذا الكلام من الأزل، من الأزل، والحق أنه ما تكلم بهذا الكلام إلا بعدما جاءه موسى عليه السلام. سيفعلون يقول الله تعالى ما يتم من ذكر الرحمن محدث. نعم. وقول هذا قول الأشاعرة وأخبث الأقوال، أنهم قالوا القرآن كلام الله، نعم بل هو كلام نفسي، لكن كلام هنا كلام إيش؟ نفسي عبر عنه جبريل، أعوذ بالله، وصف الله بالنقص. والقول السابع هو قول السالمية، الذين يقولون القرآن هو كلام الله ومعنى قائم بذات الرب، والكلابية يقولون أنه لا يتعلق بالمشيئة. وأحدث قول آخر فقالوا الحروف حروف القرآن لا يسبق بعضها بعضا، فمثلا بسم الله أنت تقول باء قبل سين، هم يقولون لا. وأيضا يعني كلامهم في هذا الباب كأنهم لا يجعلون القرآن حجة. هذه أقوال أهل البدع والضلالات في هذا الباب، وقلنا بأن هؤلاء أهل البدع والضلالات لهم بعض الشبه، لا أقول أدلة، لهم بعض الشبه التي يتمسكون بها. أنا قلنا بأن الكلام هو كلام الله جل في علاه، والعجب والعجاب أنهم يقولون بأنه إذا قلنا بالكلام صار حادثا، وصار الله محل الحوادث، وهذا تشبيه للخالق بالمخلوق. هم يقولون الجهمية طبعا قالوا والمعتزلة قالوا بقول الله تعالى، يعني في قوله إن جعلناه قرآنا عربيا، قالوا الجعل معناه الخلق، قالوا الجعل معناه الخلق. وأيضا استدلوا بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، وقالوا القرآن شيء، يبقى إذن هو مخلوق. والأشاعرة أيضا خلينا نقول بكل أدلة القوم، والأشاعرة استدلوا على الكلام النفسي ببيت للأخطل غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة، نعم الأخطل، وهو ليس بشاعر لكن قالوا شاعر نصراني يعني مش عربي حتى. واستدلوا بقولي إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. طيب نبدأ بالشبهة التي عندهم حقا في الأثرية، ثم ننظر في النظر الذي للرد على الجهمية والمعتزلة. طبعا كما قلنا الكرامية يعني هم يتفقون مع أهل السنة والجماعة بأن الكلام هو كلام الله، ويتكلم الله جل وعلا، وهي صفة كمال وجلال وبهاء وعظمة، يتكلم بصوت وحرف، لكن لم يكن مكتسبا هذه، اكتسبها مؤخرا، وهذه معناها أنه قبل ذلك لم يتصف بالكمال، ما اتصف بالكمال لأن الذي ينطق أكمل من الذي لا يستطيع أن ينطق، والله تعالى أنكر عليهم بذلك، كيف يعبدون من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا. فهنا الكلام على أنه اكتسب كمالا قبل ذلك، وإيش كأنهم وصفوا بالنقص قبل ذلك، أعوذ بالله، وهذا كفر مبين. وأما الكلام على الكلابية وأنها صفة ذاتية يعني قائم بذات الرب كالسمع والبصر، هذا من أبطل الباطل، لأن الله لم يكن في الأزل يقول يا موسى إني أنا ربك فاخلع عنك أنك بالوادي المقدس طوى، يا موسى ما قال في الأزل، ما قاله إلا بعدما جاء موسى عليه السلام. هم يستدلون بقول الله تعالى الله خالق كل شيء، شيء الله خالق كل شيء، والواحد القهار، قال الله خالق كل شيء، قال القرآن شيء. والحق أن نقول يعني هذا خطأ مبين، لأن معنى والله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، وهذا هذا العرف يبينه. والأصل في ذلك السياق الله خالق كل شيء مخلوق، لكن الذي لا يخلق كالمعاني الصفات، صفات الله جل في علاه ليس مخلوق، صفات الله ليس مخلوق متعلقة بذات الله جل في علاه. فالقرآن لا يدخل في شيء، لأن القرآن ليس من المخلوقات، القرآن من صفات الله جل في علاه. ويقال لنا خالق كل شيء عام يراد به الخصوص، أو عام مخصوص بصفات الله جل في علاه. وله نظائر في القرآن كقول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك ينجي القوم المجرمين. هي لم تدمر كل شيء، أدري فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فإن المساكن لم تدمر، يبقى دمرت كل شيء قابل للتدمير، دمرت الرياح، دمرت كل شيء قابل كان قابلا للتدمير. فيكون هنا دليل في ذلك شبهة واهية جدا، وأن قول الله تعالى الله خالق كل شيء يعني كل شيء مخلوق، ويكون هنا عن أريد به الخصوص. واستدل أيضا بالشبهة التي لهم يعني في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قالوا أجعلناه أي خلقناه، كما قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلقنا من الماء كل شيء حي. وقال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، نعم، وقالوا جعل الظلمات والنور يعني خلق الظلمات والنور. وحقا نقول أنتم تلبسون على الناس، وكل ما أتيتم من الآيات الجعل فيها خلط، لكن الجعل تأتي بمعاني، الجعل تأتي بمعاني والسياق حاكم، الجعل يأتي أو تأتي بمعاني والسياق حاكم، فقد تأتي معنى الخلق وتأتي معنى السيرورة، تأتي معنى الخلق وتأتي معنى السيرورة. فجعلهم كعصف مأكول، وهذا الذي لما نظروا أحمد بن حنبل وقال له بهذه الآية قال له ماذا تفعلون، قال الله تعالى فجعلهم كعصف مأكول، هو خلقهم بعصف مأكول ولحولهم، فجعلهم يعني سيرهم كالعصف المأكول، سيرهم كالعصف المأكول. وقد تأتي الجعل بأن تكون بمعنى الخلق، وذلك إذا نصبت مفعولا واحدا، وجعل الظلمات والنور، وجعل الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذا نصبت مفعولين لا تأتي بمعنى الخلق، يبقى في تفريق، قد تكون بمعنى الخلق وقد تكون بمعنى جعل السيرورة، وهذا يفصله أهل العلم واللغة في ذلك على ما تمسكون من هذه الشبه. قال الله تعالى أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هنا وجعلنا الماء نصبت مفعولا واحدا، يعني خلقنا من الماء كل شيء، فإذا كانت نصبت مفعولا واحدا فمعناها الخلق، في قوله والحمد لله خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وهنا نصبت مفعولا واحدا وهو إيش؟ الظلمات، فتكون معنا وخلق الظلمات والنور. كل هذه أمثلة على أنها نصبت مفعولا واحدا فتكون بمعنى الخلق. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. فهنا وجعلنا في الأرض رواسي، أي نصبت الرواسي مفعولا واحدا فيكون بمعنى الخلق. وإذا نصبت مفعولين لا تكون معنى الخلق بل تكون معنى الجعل أو تكون السيرورة، بمعنى السيرورة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نصبت الملائكة ونصبت إناثا، فهنا لا تكون المعنى بمعنى الخلق بل تكون المعنى اعتقدوا ووصفوا، اعتقدوا من الملائكة إناثا ووصفوهم بأنهم إناث. لا سنرجع ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني لا يمكن أن تكون هذه بمعنى الخلق بحال من الأحوال. أما الأشعرة فطبعا هذه كلها ليست لهم، إذا مسألة الجعل هنا معنى الصيرورة ترى من صوت مفعولين. أما الأشعرة فقد قالوا بالكلام الذي نصب للأخطل وأخذوه وتركوا اللغة العربية وتركوا الديانة وتركوا الشرع وتركوا ما أتت به الأثار من أجل الهوى الذي في النفس. قالوا إن هذا يدل على أن أصل الكلام يكون في القلب لا في اللسان، وهذا يدل على أن كلام الله كلام نفسي وليس حقيقته. شوف انظر يعني ذلك المصحف الذي بين أيدينا ليس تحقيقته. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. نقول أولا يعني كيف تقولون ذلك وماذا تفعلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ماذا تفعلون بأن الله قال وكلمه موسى وكلم الله موسى تكليما وآدم يقول موسى وأنت موسى بني إسرائيل الذي استفاك الله برسالتي وبكلامي وخط لك التوراة بيدي والملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أن يأمر بالأمر تكلم بالوحي فكأنما سلسلة على صفان أخذت منها السماء رعدة رجفة دلدلة بصوت الله جل وعلا. كلها دلالة واضحة جدا على أن الله يتكلم بصوت وبحرف. وأما التمسك بهذا أن الكلام في الفؤاد هذا قيد ليس على الإطلاق ليس على الإطلاق. وطبعا الأخطر نفسه شعره حتى غير مستقيم يعني غير يقال تبعثر. وهل يحتج بالشعراء على ألفاظ الشرع وهل يحتج بالشعراء على أصل اللغة؟ ليس عرب وكان نصرانيا. والكلام لا يكون كلاما قط إلا إذا نطق به صاحبه. ولذلك قالوا من يعني الذي لا يحرك الشفة ولا يسمع نفسه وليس بقارئ ليس بقارئ. والقرآن مقروء ومحفوظ في الصدور. هنا أراد البيت أيضا يبين لك موافقة اللسان مع القلب فقط. والحق بأنه ليس للأشاعرة ثمت دليل على ذلك. وأيضا من أدلتهم يعني قوله تعالى لما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في الوقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يقولون هذه الآية دل على أن الشجرة هي التي تكلمت وليس الله تعالى. من شاطئ من ناحية الشاطئ في الإجابة عليهم بهذا الباب أنه هناك باب حذف المضاف وأقامة المضاف إليه مقامه. وهذه يقتضي المقتضي حتى يفهم المعنى. من شاطئ يعني من ناحية شاطئ الواد الأيمن. وتمام الآية يبطل القول الذي تكلموا به في تمام الآية إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين أو الشجرة تستطيع أن تقول إني أنا الله رب العالمين. إني أنا الله رب العالمين. ولم يكن أن يقال إني استمعتك برسالاتي وكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين أن يكون هذا لأنه جماد أبدا أبدا. فالسياق من المفسرات وأن المقصود هنا في هذا الباب أن الله تكلم ليس الشجرة تكلم مع موسى عليه السلام. وهذه كلها أدلة واضحة جدا على أن الكلام كلام الله جل وعلا بصوت وبحرف بصوت وبحرف يسمعه من بعد كما يسمعه كمن قرب. بقي النظر للمعتزلة الذين قالوا أن صفة الكلام صفة نقص وذلك أن مقتضاها تشبيه الخالق بالمخلوق لأن كلام يستلزم فما وأسنانا وحنجرة. وهذا عتهم وضعف علم. أولا المتكلم كمال والأخرس نقص فاتفقنا على أن صفة الكمال الكلام. طيب يبقى صفة الكلام صفة كمال وبهاء وعظمة إذن هي قديمة النوع حدثت الأفراد لا يقال بأنه اكتسبها نعم ولا يقال بأنه تشبه الخالق المخلوق لأنهم عندهم شبهة أن من تكلم لابد له من حنجرة ولسان وشفة وأسنان وأضراس. ما هذا؟ هذا سوء أدب مع الله جل وعلا. وهناك نظائر كثيرة جدا تكلمت وتتكلم وليس لها أسنان ولا أضراس ولا غير. الببغاء يقلد أي أحد صحيح؟ يقلد أي أحد ويأتي به صوتا حتى يعني دون الكلام صوتا وليس له لسان. قال الله تعالى اليوم نختم على أفهم وتكلمنا أيديهم أي تتكلم الأيدي. من كيفيتها هل لها لسان أضراس؟ لا. الجنة تكلمت والنار تكلمت. فالقاب تشبيه الخالق بالمخلوق هذا عته أيضا لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذن سنصف الله بالكلام على دائرة القاعدة الهامة ألا وهي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنقول لا أحد يدانيه في صفته وهو يتصف بها، وهو يتصف بها. نقف عند هذه في الكلام على أهل البدع أنهم لم يؤمنوا بأن الله متكلم، ولذلك الجميع قد وقعوا في المهلكة هذه. ومن قال القرآن مخلوق كالمعتزلة فقد كفر، ومن قال الكلام النفسي فهو أسوأ قولا من المعتزلة، ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.